قال: نريد نصيحة لأهل الأعراس من المنكرات، من المنكر الذي يدور حوله، مثل لبس الفستان الأبيض للعروسة والكيكة التي فيها تمثال عروسة يفعلونها ويعملون الحركات أمام الناس الذي يستحي منها الناس، مثل الضم والتقبيل وغير ذلك. رسول الله يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهؤلاء كثير منهم جهال أصلحهم الله، وهذا والله لا يجوز أنهم يرسمون على الكيكة صورة عروس أو تمثال عروس، وهذا من احتقار النعم، وهذا أيضا كذلك من ارتكاب كبائر الذنوب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهكذا لعن الله المصورين، فهذا من التصوير المحرم الذي يلعن به الشخص. يجعلون تمثالا على الكيكة وعروس هكذا بصورة عروس يرسمونها على الكيكة، والله لا يجوز هذا، ولا ينبغي لمن يفعل هذا الشيء أن يفعله وأن يستمر فيه، فإنه حرام. وقد أخبرت بهذا، أنهم الآن تفننوا في هذا الشيء وصاروا يفعلون هذه العروس بصورة هذا التمثال على الكيكة، ويأكلونها ويوزعونها فيما بينهم. هذا كله من تقليد أعداء الله، كل هذه من هذه الأجهزة التي دمرت البلاد والعباد، دخلت إلى البيوت بهذا التفنن الشيطاني. فمساكين مقلدة رأوا هذا الشيء، استحسنوه لعدم العلم فعملوه، استحسنوه لجهلهم عملوا به. فهذا الذي ننصحهم به، ولعله إن شاء الله يكون شيء من الخطب بأوسع من هذا، أنه يذكر شيء من منكرات الأعراس، وقد الحمد لله تكلمنا فيه، لكن لا بأس أن يعاد، فإنهم يتوسعون، تتكلم في شيء ويأتون بغيره. والقصد هو نصح المسلمين وتنبيه المسلمين وإقامة حجة رب العالمين على العباد، هذا هو القصد، والله المستعان. وهكذا الضم أمام الناس قلة حياء، يقوم أمام الناس ويضم زوجته والناس يتفرجون عليه والنساء يتفرجن عليه، وأمام الناس يضم زوجته إليه ويقبلها ربما، وهذا كله من قلة الحياء يصدر. الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الأخير هو سببه، أن الحياء قل عندهم فيصنعون مثل هذه المنكرات. وأما بالنسبة للثوب الأبيض، إن لم يكن من خصائص الكفار وعلى تفصيل الكفار فلا بأس بلبسه في العرس أو في غير العرس، ما في مانع، إن لم يكن على تفصيل الكافرين ولم يكن من خصائصهم ما فيه مانع أن يلبس أهل الإسلام الثوب الأبيض في العرس أو في غير ذلك. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فإن كان بتفصيلهم تماما وعلى هيئة أثوابهم وصار من خصائصهم هذا التفصيل فلا يترك هذا ولا يصلح هذا من تشبه بهم. وإن كان ثوب أبيض للعرس ما فيه مانع أنه يلبس، والذي يمنع ذلك احتاج لدليل، وإنما إن كان على هيئة أثواب الكافرين وعلى تفصيلهم فهذا نعم. وإلا رسول الله يقول: البسوا من ثيابكم البياض، وهذا للرجال وللنساء. والثوب الأبيض جميل في العرس وعلى العروس، جميل جدا لا شك أنه جميل، والقصد هو تجمل المرأة في هذا اليوم، وتكون بأبهى حلة وأجمل ما تكون عليه، والثوب الأبيض يجملها جدا، فلا بأس أن تلبس الثوب الأبيض إذا لم يكن من خصائصهم. الحاصل ما ندري كيف وصل لنا هذا الدبور إلى هذه البلاد، ما هم حول هذه الأشياء، فغزوا من أعداء الله عجيب، وصلوا إلى كل بيت من بيوت المسلمين، بل ربما وصلوا إلى البوادي بهذا الشط، وكان الأعرابي ما هو حول هذا، والآن وصل إليه عن طريق هذه الأجهزة. كيف لو لم يوجد دعاة الخير يا أخوان، كيف سيحصل للناس؟ الحمد لله فيه من يقوم بالواجب في اليمن، فيه من يقوم بالواجب في اليمن وفي غير اليمن، فيقل الشر، أقل الأحوال أنه يخف الشر، وتقام الحجة على الناس، ويستحي بعض الناس إن كان عنده حياء يستحي أن يجاهر بهذا المعاصي، لكن لو كان في سكوت وما في حد ينكر فقاتل الله لإخوان المسلمين. يا أخوان ما هم حول هذه الأشياء والصوفية والرافضة، بل هم بوابة المنكرات، ما يعينون على مثل هذه الأمور. وإلا لو تعاون أهل الإسلام، أما الرافضة ليس منه، لو تعاون أهل الإسلام على هذه المنكرات والمنابر تضج عليهم المنابر ضجة، وإنكار للمنكرات، كل المنابر للإنكار، والمنابر ما قيمة إلا لأجل بيان الحق وتعليم المسلمين وإرشاد المسلمين وضلال المسلمين، إرشاد ضلال المسلمين. لكن لا، يأتي الصوفي نفس الخطبة حق الأسبوع ذاك يكررها، ولا يعالجون واقعا بخطبهم، ما هم حول معالجة الواقع أبدا. أولئك الحمقى الذين يفهمون الواقع، أيضا لإخوان المسلمون، ما هم حول معالجة الواقع. يا من فهم الواقع فأين علاج الواقع؟ أنت فهمت الواقع فأين علاج الواقع؟ فالله ما يعالج الواقع إلا أهل السنة، وهم أعلم الناس بالواقع، فلذلك يعالجون الواقع. وتجد خطب متنوعة، تجد خطب متنوعة جميلة يستفيد منها الناس، وأما هؤلاء ما هم حول هذا الشيء، فما فيه إلا هؤلاء الطائفة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: لا تزال طائفة عن الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، مخالفون كثير ومخذلون كثير، ومع ذلك يمضون قدما ولا يبالون بالمخالف. وإلا والله لو تعاون الناس في المنابر على المنكرات هذه، يعني على إنكارها، لرأيت خيرا كثيرا. ولله حكمة. قال: في بعض الأحيان أشعر بالملل والتكاسل عن العبادة، وهذا يحصل لا شك، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، هذا يحصل، قد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لك فتور في شيء من الطاعات المستحبات فأقبلت على غيرها لعله يحصل لك نشاط فيها، أقبلت على غيرها. أهم شيء أن تكون فترتك حول السنة وحول الخير وحول الاستقامة، فلا تكون الفترة إلى الانتكاسة والبعد عن الخير. وإلا لا شك أن الفترة هذه حاصلة لكل أحد، لا يكاد ينجو منها أحد. الفترة هذه لكل عمل فترة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. أهم شيء أن تكون الفترة حول السنة، كما قيل: حولها ندندن، حولها ندندن، حول هذا. وبعض الناس فترته إذا حصل له فتور يذهب ويترك إخوانه ويترك الاستقامة، وهذا الذي يحصل به الضرر. أما أنك يحصل لك كسل وأنت بين الإخوان وبين الأحبة ينصحونك ويوجهونك، فلا زلت والله على خير. وهذه الطريقة يا أخوان تحتاج إلى صبر، والله إنها تحتاج إلى صبر، وخصوصا البادئ من إخواننا. فننصح الإخوة الذين يأتون إلى مثل هذه الأمكن أن يصبروا على الخير وأن يصبروا على العلم، فأنتم على خير. وهؤلاء لو استمروا على هذا الخير لنفع الله بهم نفعا عظيما عميما، لحصل بهم خير كثير للمسلمين، وثرى للمسلمين، ثرى عظيم للمسلمين في الدين في العلم وفي النصح والتوجيه. يخرج نحو 1000 دعاة إلى الله، 500-300 يتوجهون إلى الدعوة إلى الله، وينتقلون في أصقاع المعمورة، ذاك في الجزائر، وذاك في ليبيا، وذاك في اليمن، وذاك في مناطق أخرى يدعو إلى الله، لا شك أنه تعمر بهم البلاد. فإذا نحتاج إلى أن نصبر، وهذه أفضل الطرق الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل يوصل إلى الله وإلى جنته إلا الاستقامة على دين الله وعلى طاعته. ومن أعظم سبل الخير العلم النافع. قال: هل يجوز العلاج بالتفل؟ ما أنصح به، ما أنصح بالعلاج بالتفل. ومن أهل العلم من يذكره أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التفل. وأما النفث مع ذكر شيء من الأذكار ثم ينفث فهذا جائز، وأما مجرد بصاق فلا نعلم أن الصحابة يعالجون بالبصاق، وإنما رسول الله جاء إليه علي وكان أرمد فبصق على عينيه فبرأ كان لم يكن به شيء، بصق مجرد ما بصق على عينيه، ولا يعلم عن الصديق أنه كان يبصق على عيون الناس أو على كان إذا حصل مرض، ولا عمر فيما نعلم أنه كان يبصق، وإنما الذي كان يبصق رسول الله. وغيرهم يعالج بالرقاء، لا شك أنهم يتعالجون بها ويعالجون بها، لكن البصاق الذي يظهر أنه من خصائصه، والنفع عام. ومع شيء من الأذكار. وهذا التفل تجد عند بعض ممن لا يعلم باستقامة، تجد مجرد ما يدخل على بطنك أو يدخل على شيء حصل لك وجع تقوم على طول، وربما استعمل جميع العلاجات ما في فائدة، فمجرد التفلة يضعها على البطن فإذا بالشخص ذلك المريض كان نشط من عقال. وذكر لنا بعض الإخوة وقد سألوا الشيخ مقبل رحمه الله عن هذه المسألة، أن بعض إخواننا يعالج بنحو هذه الرقى بنحو هذا التفل إلى آخر ذلك، فكان الشيخ جوابه لأن المسؤول عنه أقسل فيه وأنه كان يعالج بهذا وعقيدة سليمة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. ثم بعد ذلك تتبع الإخوة هذا الأمر ووجدوا أن أهله وأخسل في عقيدة سليمة لكن توارثوا هذا الشيء، فوجدوا أن أهله تعاقدوا مع الجن قديما، تعاقدوا مع الجن فمكنوهم من هذا الشيء، مكنوهم من خصوص هذه الرقية لبعض الأمراض. فقد يحصل شيء من التعاقد مع أهلك وأنت لا تدري، ثم يستشري هذا الأمر في الأبناء، يعني يستشري في هذا وفي هذا وفي هذا إلى أصغر واحد، تجد يتفل أو تجد مجرد ما يضع صبعه على شيء من الأمراض هذه من لدغات العقارب أو شيء ويمسح عليه يبرأ المريض، وهو طفل ما عنده من هذه الشيطنة التي عند الكبار ربما توجد. أو كذلك مستقيم، مجرد ما يمسح على العضو أو كذا يبرأ على طول هذا العضو، أو مجرد ما يتفل عليه من غير أن يقول ذكر وهو مستقيم توارثوها. فقال بعض الإخوة أفادنا عن إخواننا أصحاب المكلة أنهم تتبعوا هذا فوجدوا أن أهله تعاقدوا مع الجن فمكنوه من هذه الرقية، مكنوه من هذا الأمر. فعلى هذا ما ننصح أن يذهب أحد عند هؤلاء الذين يتفلون مجرد تفال وتقوم على طول، ما ننصح به. أقل الأحوال دع ما يريبك لا ما لا يريبك، الحمد لله ارقي نفسك أو تأتي بأخي يرقيك يقرأ عليك الأذكار المشروعة وبرقية فصيحة معلومة بالكلام العربي وهكذا أيضا بما شرع من الأذكار، فهذا الذي تسلم به إن شاء الله. أخبرونا الإخوة أصحاب المهرة عن امرأة تعالج، امرأة سوداء تعالج بهذا الشعوذة، قال تمسك في اليد هكذا تقول أنت عندك مرض كذا وكذا، مجرد ما تمسك على بعض العروق أنت عندك مرض كذا وكذا، ويذهب للأطباء يقولوا نعم مرضك، يفعلوا الفحوصات إلى آخر ذلك ويطلع نفس المرض أكثر من حادثة، ثم ظهر لهم أنها مشعوذة وأنها تتعاون مع الجن، فهم الذين يخبرونها بأمراض الناس، هذا مرض كذا وهذا مرض كذا، ويذهب عند الأطباء فإذا به بنفس إيش المرض، ونسأل الله العافية. هذه فتنة والله، هذه فتنة. ثم قال هكذا أحيانا يأتي لها مجموعة مما يدل على أنها كذابة، يأتي لها مجموعة تحس هذا وتلمس هذا وناس كثير وهذا مرض كذا وعلى طول سريعة يعني، وهذا مرض كذا وهذا مرض كذا، أكثر من واحد تعالجه في لحظة واحدة باللمس. أي نعم أحسنت، تعالج باللمس صحيح، مجرد ما تمسك هكذا أنت مرضك كذا. فمثل هذه وأيضا غير مستقيمة، هي غير مستقيمة، فمثل هذه محل سوء الظن، وإن صدق ما قالت فإنها تخلط معه 100 كذبة، ربما يكون هناك شيء من الحق فيفتن به الناس هذا الشيء اليسير من الحق، وهذا يحصل في البوادي في أماكن الجهل. أما أماكن السنة إذا علموا مثل هذا تجدهم ينقضون عليه تحذيرا منه، وأماكن الوادي يحصل فتنة بهم عظيمة هؤلاء المشعوذين، يعني بصق على نفس الموضع أم أنه يضع في أصبعه ثم في الأرض يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، ما شاء الله هذا جيد، يعني في رقية ذلك الذي قرأ عليه الفاتحة في إحدى الروايات، أحسنت، يقول في إحدى الروايات جاء البصاق أيضا كذلك مع قراءة الفاتحة وليس بصاقا مجردا، مع قراءة الفاتحة فيجمع بين الروايات أنه بصاق مع قراءة الفاتحة، فإنهم رقوه كما تقدم معنا بإيش بالفاتحة وليس ببصاق مجرد، أحسنت، والكلام كان على البصاق المجرد